السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا وبلغنا هذا الشهر الكريم. اللهم لك الحمد إن احنا دلوقتي في رمضان، فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب الجحيم، سلسلة مردة الشياطين، نادى منادي السماء يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وبدأ إن يكون في عتقاء من هذه الليلة، فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يا جماعة احنا في رمضان، نعمة عظيمة ومنة كريمة من ربنا سبحانه وتعالى، ربك كريم إن هو بلغنا هذا الشهر العظيم. فبالله عليك تعرض لرحمة الله عز وجل، اقبل هذه الهدية. رمضان طفرة، طفرة في حياتك، طفرة بالصيام يخليك في حتة تانية عند ربنا سبحانه وتعالى، قيام يخليك في حتة تانية. ليلة قدر يا رب بلغنا ليلة القدر يا رب، اللهم أمين. قرآن، ذكر، دعاء، انت في طفرة عبادية، بس أهم حاجة ان انت تتعرض لهذه الرحمة، وان انت تستغل هذه الفرصة، ان انت بجد تعتبر ان رمضان ده بداية. حط الشعار ده قدام عينيك، ان رمضان ده هيكون بداية، بني آدم جديد، بني آدم جديدة، توبة بجد، إصلاح بجد، صلاح بجد، نصرة لدين ربنا سبحانه وتعالى بجد، إن أنا إنسان مختلف وهكون أكثر اختلافا، إن أنا إنسان قرر إن هو يسلك الطريق بشكل جاد، مش هيبقى الدين على هامش حياتي، هيكون هو الأصل، وكل حاجة تانية بعد كده هتكون على الهامش. وربك كريم بيعوض، بس أنت خليك صادق وإقبل. أنت طالما بتسمعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك وبلغك هذا الشهر، ودي نعمة تستحق إلى شكر، وشكرك إن أنت بجد تستشعر بالنعمة وتقبل على الله عز وجل بالطاعة وتنشغل به طول الشهر، صيام وقيام وذكر وقراءة قرآن ودعاء وصدقة وإعانة للناس وإعانة للمحتاجين. ما تضيعش لحظة، كل حياتك طاعة، كل أوقاتك قرب من الله جل في علاه. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى من علينا وأدركنا هذا الشهر الكريم، فاللهم لك الحمد برضو هنجدد هذا اللقاء السنوي، لقاءنا اللي بيكون يومي في رمضان، وكل يوم آية، آية بنسمعها في التراويح أو في التهجد أو بنقرأها في الورد القرآني، آية بتهز القلب وفيها معنى يغير ويحرك. وخليني أقولك إن القرآن كله كده، بس هو رزق الله عز وجل يعني للعباد، إن في واحدة أو اتنين أو أيا كان بتيجي تخبط خبطة جامدة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خبش عليكم النهاردة في التراويح، ودي أول ليلة وأول تراويح، بل وأول ركعة كمان، والشيخ بيقرأ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآية دي هزتني، اترجيت والله العظيم. ومن أكتر الحاجات اللي هزتني قول الله عز وجل إيه؟ وما هم بمؤمنين وما يشعرون بما كانوا يكذبون. إن في ناس مناظر، مناظر، هو من بره بيقول إيه؟ آمنا بالله، آمنا باليوم الآخر، أيوة صح فعلا، طريق ربنا، الحجاب، الفرض، الصلاة، بر الوالدين، هو فيما يبدو شكله من بره حاجة، إنما هو من جوه مختلف، حتة تانية، الأمراض مهربدة قلبه، مضيعاه من جوه، فهو منظر على لا شيء، هو ده اللي جا في دماغي. يا رب ما نبقاش كده، ويا رب لو احنا كده صلحنا واعفو عنا واغفر لينا وبين لنا الطريق وارزقنا العزم ان احنا نسير في طريق الاصلاح. انما ومن الناس فعلا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هو من جوه لأ، مش دايما بره تماما. وايه بقى؟ يخادعون الله والذين امنوا. هو فاكر ان هو كده هيعدي، هيعدي من ربنا، وهيعدي من يوم القيامه، وهيعدي من قدام الناس، هيعدي. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. هو بيخادع نفسه. والمصيبه بالنسبه لي ان هو مش بس بيخادع نفسه، لا، وما يشعرون، ده هو مش حاسس، يعني هو مش بيجي في دماغه ان هو كده. دي اكتر حاجه هزاني، ان الانسان بيفضل يكذب على نفسه ويخدع نفسه لدرجه ان هو يبقى مصدق نفسه في حاجه هو فيها كذاب. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. هو الكذاب وما يشعر ان هو بيكذب على نفسه، وفكر نفسه بيعدي وهو بره مش زي جوه. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الايه دي يمكن جايه لي في اول يوم في رمضان، اول ليله في رمضان، عشان خاطر تقول لي وتقول لك وتقول لك مش عايزين نبقى مناظر، عايزين اللي جوه يبقى زي اللي بره، عايزين نهارنا يبقى زي ليلنا، عايزين خلوتنا تبقى زي خلطتنا، عايزين لما نقف نصلي نكون على تقوى، ولما نعامل الناس نكون على تقوى، ولما ندخل نتوضأ نكون على تقوى، ولما نبيع ونشتري نكون على تقوى، ولما نذكر ربنا نكون على هداية وعلى تقوى، ولما نسكت نكون على تقوى. عايزين نبقى بجد لون واحد، عايزين نبقى حاجة واحدة، مش عايزين يبقى جوانا حاجة وبرنا حاجة تانية، مش عايزين نخدع نفسنا، مش عايزين نكذب على نفسنا، لأن احنا ممكن بجد نكون ماشيين في سكة تانية خالص واحنا مش عارفين ومش حاسين وما يشعرون. وفي الاخر اللي هيخسر هو اللي كذب على نفسه. فبالله عليكم، نية كده خلصة لله عز وجل من اول يوم: يا رب خلصني ليك، وجهد انت هتبذله وانت هتبذليه من اول يوم ان انا جاهد نفسي ان انا اكون في الخلوة زي قدام الناس، وفي المحراب زي وانا بتعامل مع الناس، وفي العبادات زي وانا ببيع واشتري مع الناس. انا مش عندي اخلاق المسجد واخلاق رمضان واخلاق الدار واخلاق الحياة بقى والتجارة والمذاكرة، دي حاجة ودي حاجة، لا، انا جوايا زي برايا، انا تعاملاتي كلها واحد، انا هستقيم على الصراط المستقيم. اوعوا تبقوا بوشين، اوعوا تبقى خلواتكم عكس خلطتكم. الله عز وجل مطلع عليك هنا وهنا، اياك تخادع نفسك، لانك لو صدقت هتكذب على نفسك وتضيع نفسك وانت لا تشعر، ولكن الله عز وجل لا يخادع. امر تاني عايز اقوله واتمنى ان انتوا تنتبهوا ليه، هو مش النهاردة اول ليلة؟ طب ما نعتق النهاردة يا جماعة. جماعة، هو احنا ليه مستنيين العشر الاواخر؟ ما نعتق النهاردة. احنا ليه مستنيين ليلة القدر؟ ما نعتق النهاردة. احنا ليه مستنيين بكرة وبعد؟ ما نعتق النهاردة. انا كل يوم بالنسبة لي هو رمضان. يعني ايه؟ يعني قصدي ان رمضان بالنسبة لي عبارة عن ايه؟ يوم. بكرة لسه ما جاش حتى لو كان رمضان. ولو امبارح رمضان خلاص هو بالنسبة لي ولا. فرمضان هو بالنسبة لي اللحظة اللي أنا فيها. فهات آخرك، آخرك، آخر آخر آخر آخرك، عشان بجد تعتق في أول ليلة. ما كانتش في الأولى تبقى في التانية، ما كانتش في التانية لأ تبقى في الأولى، تبقى في التانية على طول، تبقى في تبقى الليلة، تبقى الليلة. شوف أنت هتسمعني إمتى. الليلة ليلة العتق بإذن الله. أهم حاجة هات آخرك، هات آخرك في استرضاء الله عز وجل بالعبادات، وهات آخرك في استرضاء الله عز وجل بإتمام كمال التوبة والعزم على الاستقامة بعد رمضان، طول رمضان وبعد رمضان. فرمضان يكون بالنسبة لك بداية جديدة، مش مجرد طفرة عبادية في منتصف الحياة، لا، دي كانت انطلاقة عبد صادق أراد أن يبدأ الطريق بجد ويستكمل بجد وحماس يسابق حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. ربنا رب يهدينا ويتوب علينا، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.